إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخرج أحمد والنسائي وصححه الألباني رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم مجيبا عن سؤاله: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فهذا الحديث العظيم يتضمن فوائد كثيرة جدا، نذكر منها بعون الله سبحانه وتعالى ما من الكريم سبحانه وتعالى علينا به من تلك الفوائد. فمن بين فوائد هذا الحديث أن العبد إذا اشتبه عليه أمر من أمور دينه ينبغي عليه أن يسأل عنه من هو أعلم منه. فهذا أسامة رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء اشتبه عليه من أمور الخير والعبادة. فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم سربا، فكان يصوم أياما حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم نحسبه لا يفطر، وكان يفطر أياما طوالا حتى يقول الصحابة رضي الله عنهم نحسبه لا يصوم. فلما جاء في شهر شعبان ورأى المعصوم صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شهر شعبان، بل قالت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا. فلما رآه أسامة على تلك الحالة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة والغرض وما هو المستفاد من هذا الصيام، فبين له المعصوم صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك. فأول ما نستفيده من هذا الحديث أن العبد إذا اشتبه عليه أمر من أمور دينه أن يسأل عنه من هو أعلم منه. وكذلك من فوائده كذلك تعلم فضل الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور دينهم حتى يعملوا به، وهذا تعلم فيه فضيلة السؤال. فإن العبد إذا أراد أن يسأل عن أمر فهو يسأل ليعمل، ولا يسأل سؤالا متشدقا أو يسأل سؤالا متعالما، بل يسأل السؤال حتى يتحرى لدينه كيف يعمل عبادة ربه. هذا فيه فضيلة الصحابة، وكثير من الأحاديث جاءت إجابة عن أسئلة الصحابة رضي الله عنهم، فقد كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور دينهم. وبذلك تعلم كذلك أن الدين دين الله سبحانه وتعالى، وهو الإسلام دين كامل، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل أمر من أمور دينهم إلا سألوه عنه، حتى سكتة لطيفة كان يسكتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين التكبير والقراءة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أراك تسكت سكتة بين التكبير والقراءة، فما تقول؟ فعلمه المعصوم صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح. وكذلك من فوائد هذا الحديث فضيلة العالم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن أمر أجاب بما علمه الله إياه، وكذلك العالم وطالب العلم إذا سئل عن أمر فهو يفتي بما علمه الله إياه، فالمفتي مبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم رحمه الله: فإذا سئلت عن أمر وأنت تعلم حكمه وأجبت فيه بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وعمل السائل وفق إجابتك لما أفتيته به، كان ذلك كله في ميزان حسناتك أنت يا من أفتيت بما علمك الله إياه. وفيه تعلم كذلك خطورة الكلم وخطورة الكلام في الدين بغير علم، فإن العالم وطالب العلم ومن يعلم من الدين ما علمه الله إياه إذا أفتى بما رزقه الله من العلم كان ذلك كله في ميزان حسناته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فإذا سألك سائل عن حكم أمر من أمور الدين وأفتيته وعمل به، كان كل ذلك أنت سبب فيه، فيأتوا جميعا في ميزان حسناته، والضد بالضد. فإذا أفتيت بغير علم وتبعك واحد، جاء هذا الواحد إن عمل بما أفتيت به من الشر والفساد، كل ذلك في ميزان سيئاتك. وفيه تعلم كذلك فضيلة العلم، فإن العبد إذا تعلم علما وفقه الله تعالى إليه ثم عمل به وعلم من حوله، جاء كل ذلك في ميزان حسنات هذا المعلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن المعصوم صلى الله عليه وسلم في أول إجابته قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر، أي شعبان، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وإنما سمي شعبان بهذا الاسم كما قال ابن حجر وغيره من المؤلفين، لأنه يتشعب فيه خير كثير لرمضان. وقيل كذلك في تسميته بهذا الاسم أن القبائل المتفرقة تتشعب فيه، وقيل كذلك لأنه يتشعب فيه خصال الخير وشعب الإيمان كثيرة الصلات، إلى غير ذلك مما ذكر في تسمية شعبان بهذا الاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وفيه تعلم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بطريق الأولى أن العبادة في وقت غفلة الناس عنها لها فضيلة عظمى عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر إليه صلى الله عليه وسلم وكان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه وحتى تتورق من قدماه في وقت غفلة الناس عن تلك العبادة، فإنه صلى الله عليه وسلم قام بالليل لله تعالى حتى سئل مشفقا عليه صلى الله عليه وسلم وإشفاقا عليه لما تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فوقت غفلة الناس عن العبادة لها فضيلة عظمى عند الله تعالى. فوقت الليل وقت نوم وراحة واطمئنان للنفوس، فيقوم المؤمنون لله تعالى لا يراهم أحد لأنه وقت غفلة، فيتقربون إلى مولاهم سبحانه وتعالى بصلاة الليل والذكر والقراءة، فهذا وقت غفلة يغفل الناس عنه في العبادة، فكن من القائمين لله تعالى في هذا الوقت حتى ترى من الحسنات والبركات ما الله به عليم. وكذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمور من أمور الغفلة يغفل كثير من الناس عنها، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه، فاجتهد وأدل على طاعة ربك وعبادته بالإتيان بما أمرك به سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي كل الشهور، ولكن في هذا الشهر خاصة لأنه شهر يغفل أكثر الناس عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أمور السوق، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأذكار التي تقال حين دخول المسلم السوق، والسوق وقت غفلة وانشغال ومتاجرة بالأرباح وشراء وبيع، فإذا ذكر المسلم ربه في وقت يغفل الناس عنه عن الإتيان بالعبادة والذكر كان له أجر عظيم عند الله تعالى. وكذلك انظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والهرج القتل واختلاف الناس وانشغال الناس وإغفالهم لعبادة الله سبحانه وتعالى، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادة في وقت غفلة الناس كأن العابد هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك انظر إليه صلى الله عليه وسلم وقد ذكر للصحابة رضي الله عنهم أقواما يأتوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم للعامل في تلك الأيام بعبادة ربه والتمسك بدينه، أجر 50 من الصحابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بشرط ذكره المعصوم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وقال صلى الله عليه وسلم: للعامل فيهن يومئذ أجر 50 منكم، أي من الصحابة، لأن هذا الوقت مع تباعد الأزمان عن وقت موت العدنان صلى الله عليه وسلم يغفل كثير من الناس عن الإتيان بعبادة ربه، فيقومون على المعاصي والبعد عن طاعة الرب تعالى. فإذا جاء العابد بعبادة ربه وفق ما أمره به سبحانه وتعالى، ووفق ما دله عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم، كان ذلك أحرى أن يتقبل منه عند الله تعالى. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاك وقت، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان. وفيه تعلم أن العبادة في وقت الغفلة لها أجر عظيم عند الله تعالى، وذلك لبعض الأسباب ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في اللطائف. فمن بين تلك الأسباب التي ترفع درجة العبد إذا عمل لربه عبادة وطاعة في وقت غفلة الناس، أنه أخفى لهذا العمل. فعمل تأتي به وقت غفلة الناس هو خفي عن جميع الناس، وهذا أدعى للإخلاص. فإن عملا تخفيه عن سائر الناس هذا أدعى للإخلاص، وهذا يرفع درجتك عند الله تعالى، لأن الله ما أمرك بالعبادة إلا لكي تخلص له العبادة وحده. فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون، أي يفردوني بالعبادة وحدي. وقال الله في الحديث الإلهي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبمفهوم المخالفة أي عكس هذا الحديث، أن من عمل عملا لم يشرك فيه مع الله غيره قبله الله سبحانه وتعالى. فعمل تأتي به وقت غفلة الناس هو خفي عن الناس أجمع، هو أدعى للإخلاص. وكذلك من الأسباب التي ترفع درجة العامل وقت غفلة الناس أنه عمل شاق على النفوس. فإن الرجل إذا وجد رجلا يعمل عملا عاونه على هذا العمل، فإذا وجد مجموعة كان العمل يسيرا، وأما إذا وجد نفسه فقط في الميدان وحده فهو يقوم بالليل وحده، يذكر ربه وحده، يقرأ القرآن وحده، لا يطلع عليه إلا الله، تجد هذا العمل فيه مشقة على النفس بعض الشيء، ولكن الصبر مر مذاقه، حلو طعمه، وحلو درجاته، وحلو ما يترتب عليه في الآخرة. فإذا نزلت بالعبد مصيبة وصبر وصبر كان له الأجر عند الله تعالى، رغم أن تلك المصيبة صعبة على النفس وفيها مشقة على البدن. أي مصيبة تنزل بالعبد فإذا صبر، والصبر هذا مر مذاقه، علقم طعمه، ولكنه يصبر ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فيتلقى من الله تعالى الأجر والمثوبة في الدار الآخرة. وكذلك أنت يا عبد الله في وقت غفلة الناس وأتيت بالعبادة في وقت يغفل الناس عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد مشقة في تلك العبادة في إتيانها، ولكن تلك العبادة ترفع لك الإيمان وتدخلك جنة عدنان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأخرج أحمد والنسائي وغيرهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال العدنان صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فانظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وقد بينت الأخبار وتظاهرت الأدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع في كل يوم وفي كل يومين من الأسبوع وفي كل عام، كما أخبر العدنان صلى الله عليه وسلم. ففي كل يوم يسأل رب العالمين ملائكته وهو أعلم بحال عباده لما يصعدون إليه سبحانه وتعالى، وقد كانوا مع المسلمين في صلاة الفجر وصلاة العصر كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فقال الملائكة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيسأل الله تعالى عن حال عباده وهو أعلم سبحانه وتعالى في هذا الحديث. وأما رفع الأعمال إلى الله فذكرها المعصوم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين والخميس، فقال صلى الله عليه وسلم أما الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، وأما الخميس فذاك يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله. ودلت الأحاديث الأخرى أن العمل يرفع في هذين اليومين الاثنين والخميس، فماذا يرفع من عملك يا عبد الله إلى الله تعالى في ذلك اليومين؟ وأما الرفع الآخر فأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان أن الأعمال ترفع فيه إلى الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم وترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. فإذا كانت الأعمال ترفع في هذا الشهر الفضيل إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا قدمت من عملك حتى يرفع عند الله تعالى؟ وماذا قدم العبد من معاصي وذنوب وموبقات وآثام كذلك ترفع إلى الله تعالى؟ فإذا عبد العامل ربه وأتى بالعبادة ووفقه ربه تعالى إلى الإتيان بما أمر به تعالى في ذلك الشهر ورفعت أعماله إلى الله تعالى وهو عابد لربه، فترفع الأعمال وأنت مقبل على الطاعة، مقبل على العبادة، مقيم على ما أمر الله وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترى في ذلك الأجر والمصلحة، فترى في ذلك الثواب الجزيل من الرب الجليل سبحانه وتعالى. فارفع إلى ربك يا عبد الله عملا صالحا في هذا الشهر، أي عمل من الأعمال تستطيع أن تأتي به فأتي به لله تعالى حتى يرفع عملك فيه إلى الله سبحانه وتعالى. وأما من فوائد كذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحب أن يرفع عملي فيه وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يحب أن يرفع عمله إلى الله تعالى وهو صائم لله تعالى. والصيام من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام لا عدل له، أي لا مثل له، أي لا يوازيه شيء. فإذا استطعت أن تصوم من هذا الشهر ما تصوم فصم لربك سبحانه وتعالى، فهذا شهر يغفل الناس عنه ويرفع وترفع الأعمال فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وكان هدي المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يصوم لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر حتى يرفع عمله فيه وهو صائم. وكذلك كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان يحرصون على الإقبال على العبادة حتى تكون تهيئة لهذا الضيف المقبل بعد عدة أيام أو عدة أسابيع وهو رمضان، فكانوا يتهيئون للإقبال على العبادة تنشيطاً وتهيئاً لأنفسهم وأبدانهم وأجسادهم حتى يتعودون على عبادة ربهم في رمضان، فكانوا يقدمون على قراءة القرآن وعلى الذكر للمليك العلام وعلى الصيام كما جاء عن العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبغي أن يكون حال المسلمين عليه، فينبغي على العبد إذا استطاع أن يعمل عملا من الأعمال قربة ونافلة إلى الله تعالى فليعمل ذلك حتى يرفع عمل هذا العامل إلى الله تعالى وهو مقبل على الطاعة وهو مقبل على العبادة. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الأرحام من تدارك. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين.